الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب القدر. ثم قال رحمه الله: باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به وغيرها ولا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف كما قلنا أكثر عنه الإمام مسلم، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. قال وأبو كريب محمد بن العلاء، محمد بن العلاء وهو من الثقات الأثبات، نعم، روى له الجماعة. قال واللفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع. وكيع بن جراح الرؤاسي التنين من أنبل تلاميذ الإمام الثوري، قدمه أحمد على الثوري وهذا ليس بصائب، لكن وكيع كان إذا دخل مكة، نزل مكة كما قلنا كان يلقب بالتنين، ما في مجلس إلا وانفض إلا من مجلس وكيع التنين، رواه له الجماعة. قال عن مسعر. مسعر وهو مسعر بن كدام ومن الثقات الأثبات من الأفاضل من النبلاء، رواه له الجماعة. قال عن علقمة بن مرثد أو مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن علقمة، علقمة بن مرثد الغنوي، علقمة بن مرثد أبو الحارث، أبو الحارث الكوفي، أبو الحارث الكوفي ثقة، روى له الجماعة. قال عن المغيرة بن عبد الله اليشكري وهو من الثقات، روى له مسلم وداود والنسائي. قال عن المعرور بن سويد، المعرور بن سويد الأستي وهو من الثقات أيضا، روى له الجماعة. عن عبد الله، عبد الله في الإطلاق هكذا يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، إطلاقه عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن مسعود. نعم أنا وهمت نعم عند الإطلاق عبد الله بن مسعود، أعرفه جيد، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاه، قالت: اللهم أمتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وبأخي معاوية رضي الله تعالى عنه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال: وذكرت عنده القردة. قال مسعر: وأراه. قال: والخنازير من مسخ. فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. قال في حديث وكيع حديث ابن بشر ووكيع جميعا من عذاب في النار وعذاب في القبر. قالت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي سفيان وبأخي معاوية رضي الله تعالى عنهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل حله، لا يؤخر منها شيئا بعد حله، لا يعجل شيئا منها قبل حله، ولا يؤخر منها شيئا بعد حله. ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. قال: فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فأجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. ختام الباب ختم هذا الكتاب كتاب القدر، يختم اليوم إن شاء الله، وبعد ذلك كتاب العلم، بعد ذلك الإمارة، وينتهي صحيح مسلم. اللهم يسر لنا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله عز وجل. وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير. ترك معطوفة على مجرور، وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله عز وجل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، كما بينا قبل ذلك أكثر عنه الإمام مسلم. قال: وابن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير من الثقات من الرجال الصحيح. قال: قال حدثنا عبد الله بن أدريس. عبد الله بن أدريس الأودي وأبو محمد الكوفي من النبلاء، كان رجلا عابدا تقيا نقيا، ثقة روى له الجماعة. قال: عن ربيعة بن عثمان. أبو عثمان، ربيعة بن عثمان المدني، يعني قال العلماء فيه ضعف، لم يكن بالمتقن ولا بالضابط، روى له مسلم والنسائي وابن ماجه. حق أنه يعني له مندوحة أن يروي له من مسلم والنسائي، يعني هو لا ينزل حديثه إلى الضعف، لأن النسائي أيضا ينتقي حتى ولو روى عن بعض الضعفاء لكنه ينتقي. نعم، والنسائي كان أشد شرطا من البخاري ومسلم، وأيضا هو أعلم بالعلل من مسلم، يعني أعلم بعلل الحديث من مسلم. قال: عن محمد ابن يحيى بن حبان الأنصاري، ثقة فقيه، روى له جماعة. قال: عن الأعرج. من الأعرج يا أستاذ عمر؟ عبد الرحمن بن هرمز الثقة، سادة من خير التابعين، روى له جماعة. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه. قال: عن أبي هريرة وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. جزاك الله عنه خير. الباب الأول باب عظيم يذكر لنا كيفية حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، فهذه من باب حسن العشرة والإحسان إلى الأزواج. قال الله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، فاتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ومن حسن العشرة تعليم المرأة وأيضا التعاون معها على البر والتقوى. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أزواجه وجدها صائمة يوم الجمعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. فعلمها أنه لا يجوز إفراد الصيام يوم الجمعة بالصيام، إفراد يوم الجمعة بالصيام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: يا رسول الله، أرأيت كنت، وكانت حفصة معها، فسبقتها حفصة، فقالت: يا رسول الله، كنا صائمتين فأتينا بطعام فأكلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخط يسير وما أمرهما بالقضاء. وأيضا عائشة رضي الله عنها أرضاها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوقش الحساب عذب، قالت: وكيف يا رسول الله، وقد قال الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بلسان الحال لما قالت: كنت في الخميلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحدت فانسللت، فاستحييت فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قالت: نعم. فقال لها: تعالي. قالت: فضمني إليه في الخميلة. وهذا أيضا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم عائشة عندما قال لها: ناوليني الخمرة، قالت: إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك. الغرض المقصود أن هذا من حسن العشرة، حسن تعليم الرجل لامرأته، وكم هناك التعاون على البر والتقوى بينهما. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها، فيسمعها وهي تدعو وتقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله، لما رسول الله، وبأبي أبي سفيان، قالت: وبأخي معاوية. فهنا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا الدعاء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياها: قد سألت الله لأجار مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. الحق بأن الإنسان في هذه الدنيا له ما خلق له، وهو خلق لشيء، يعني هو خلق لشيء وخلق له شيء، أشياء خلق هو لشيء مهم جدا وخلق له أشياء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويفرق بين الضابطين، بين ما خلق لك وبين ما خلقت أنت له. وهذا تفريق جميل جدا بديع في هذا الحديث. لما سمعها تقول اللهم متعني بزوجي، اللهم متعني بأبي، اللهم متعني بأخي، هذا خلق الله ذلك لك، وكل ذلك آجال مضروبة وأعيام معدودة وأرزاق مقسومة، هي ستأتيك ستأتيك. لذلك قلنا بأن الإنسان الذي يسعى ويلهث خلف الرزق إن عقله فيه شيء، لما؟ لأن الرزق سيأتيه سيأتيه، ما عليه إلا أن يجمل في الطلب ويأخذ بيسير السبب، وسيأتيه الرزق يمطر على أو تمطر عليه السماء ذهبا وفضة، يأتيه الرزق من كل حدب وصوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس إلا ويسعى الرزق خلفها كما يسعى الموت خلفها. وقال الله جل في علاه ما قال الله جل في علاه كل قال الله جل في علاه وما على الأرض من وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال الله جل في علاه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذا الذي حدا بالحسن البصري أن يقول: علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري، فاطمأن قلبي، فاطمأن فاطمأن قلبي. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: أنت بتقولي متعني، اللهم متعني بزوجي، هذه أجال مضروبة، هذا ما كان من حظك الذي تريدينه، فهذه الأجال مضروبة يعني مضروبة، وهذه الأيام معدودة، وهذه الأرزاق مقسومة محتومة، فكان أولى بك أن تنشغلي بغيرها، تنشغلي بغيرها. هنا الحق أننا نقول في الضابطين: ما خلق له وما خلق الإنسان له. أما ما خلق الإنسان له هو العبادة لله جل في علاه، لذلك يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الوظيفة العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق وبعث الرسل وأنزل الكتب وفرق الناس بين فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فهو الوظيفة العمر وظيفة العمر والقضية الكبرى هي توحيد الله تعالى بالعبادة سبحانه جل في علاه. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم استحث واستنهض الهمم لأم حبيبة أن تدعو الله أن ييسر لها ما خلقت له، لأنها ما خلقت إلا لعبادة الله جل في علاه. أما في الأولى فقال هي مضمونة، أنت الآن تسألين عن شيء قد انتهى وانقضى ومضى، والله تعالى قد كتبه وقسمه، والأمر إلى الله جل في علاه، فأنت تسألين عن شيء قد حسم وهو محتوم، فالأولى لك أن تسألي الله جل في علاه أن يوفقك للأمر الذي خلقت له. لذلك قال أن تدعو الله جل في علاه، قال لها: كان أحرى بك أن تدع أن يكون الدعاء بأن تستعيدي من النار وأن تسألي الله الجنة، مع أن حقا لو نظرت ودققت النظر أيضا الجنة والنار مكتوبة، وأن أهل النار فرغ الله من العباد، فرغ ربكم من العباد، في أن أهل النار أيضا مع يعني أسماءهم معلومة، وأهل الجنة أسماءهم معلومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخرج على الصحابة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بكتابين، وقال: في كتاب الذي على يميني هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وذرياتهم، ثم أجمل على ذلك، وهذا الكتاب الذي في الشمال قال أسماء بأسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وآبائهم وأسماء ذريتهم، ثم أجمل على ذلك: فرغ ربكم من العباد. والملك يقول: ربي أي رزق، أي رب الرزق، أي رب الأجل، أي رب شقي أم سعيد، فقد علم أهل النار وأهل الجنة، علم أهل النار وأهل الجنة الله تعالى وكتب ذلك. لكن حتى بعد ما علم ذلك أنت مطلوب منك شرعا أن تسعى سعيا حثيثا إلى أن تكون من أهل الجنة وأن تفر من النار، لأن الله تعالى قد أناط هذا بأسباب واستحث واستنهض الهمم للأخذ بهذه الأسباب. يعني في الأولى قال لك ما قال لك بأنك تجعل همك في هذه الأسباب أن تأخذ بها، لا، هذا أمر سيأتيك، أمر سيأتيك، لكن الأمر الذي أنت على شك منه هو الأمر الذي ستؤول إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة لا يتكلم بالكلمة، أو المكلف إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يدري لها بالا فيرفع بها درجات، وإن المرأة لا يتكلم بالكلمة لا يدري لها بالا فيهوي بها في النار سبعين خريفا، ولا أعمال بالخواتيم ولا يعلم المرء ما يختم له بأعماله بالصالحات أم بالطالحات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة الأمد البعيد، حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بين الأمد البعيد ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له به فيدخلها. الغرض المقصود هنا السبب، الأسباب التي توصل الإنسان إلى النجاة من النار أو دخول الجنان أمر الشرع بها واستنهض الهمم لها، أما الأمور الأخرى التي خلقت لك فإنها محسومة محتومة، الله تعالى قد قد كفلها لك. لذلك قال ابن علي بن أبي طالب وقد جاء مرفوعا من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. لذلك جاءت في بعض الإسرائيلات يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك كنت أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي ممدوحا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك قال النبي قال في الأثر قال وفوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رجل الحوش في البرية ولن تأخذ إلا ما قسم لك وكنت عندي مذموما ثم. فلذلك وجوبا على الإنسان أن يسعى سعيا حثيثا في الأمر الذي خلق له. فإذا أنت بين أمرين، بين أمر قد خلق لك وأنت أمر خلقت أنت له. فاللبيب القريب الفقيه هو الذي ينشغل ويأخذ بكل الأسباب، بكلية الأسباب التي تصل به إلى تحقيق ما خلق له، وهي العبادة وهي التوحيد وهي العمل لدين الله جل في علاه. وأما الأمور التي خلقت لك فهي محسومة إليك، جائية لابد أن تأتيك، لأن الله تعالى قد جزم بذلك، والله جل وعلا إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى. قال الله جل في علاه في السماء رزقكم وما تعدون. فالمغبون حقا هو الذي يبحث بحثا حثيثا على ما خلق له وهو مكفول دون ما خلق هو له. ولذلك كما قلت مرارا وتكرارا القريب الفقيه هو الذي يجعل نفسه برب جل في علاه فيكفيه الله بعد ذلك كل الهموم. لذلك قال علي من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية لما تكلموا عن الخنازير وعن القردة كأن العلاقة بينها وبين القدر بأن الله تعالى قد قدر على أناس على إيش المسخ والخسف، كأنه يحذر ويقول أم حبيبة اتق الله سل الله الجنة واستعيذي بالله من النار. فإن هناك من تجرأ على الله في المعصية ولم ينشغل بما خلق له وهو الطاعة والعبادة والتوحيد لله جل في علاه فمسخهم الله قردة وخنازير، فمسخهم الله قردة وخنازير. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل لمسخ نسلا، يعني في وقت اليهود والنصارى الذين قد مسخهم الله قردة وخنازير لم يجعل لهم نسلا، لم يجعل الله لهم نسلا. فهذا أيضا فيه دلالة على أن الضياع كل الضياع أن ينشغل المرء بما خلق له ولا ينشغل بما خلق هو له. يعني ما خلق الله لك مكفول لك، فكن قريبا فقيها لبيبا فلا تنشغل به، فسيأتيك سيأتي، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأنت خلقت لأمر جلل فعليك أن تنشغل بهذا الأمر ألا وهو العبادة لله جل في علاه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الباب الآخر يكون بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا. ختاما لكتاب القدر في الكلام على العجز والاستعانة بالله جل في علاه وتفويض الأمر له، هذا الحديث بأسره يثبت لنا حسن التوكل. يعني هذا الحديث لو عنوانت له هو حسن التوكل، أنك تسير وتنظر بعينين جميلتين، بعين الشرع وعين القدر في هذا الباب، هو حسن التوكل في هذا الباب. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوة هنا المرادة شرعا هي القوة هنا القوة المرادة شرعا وهي التقوى والورع والإيمان وحسن التوكل على الله جل في علاه وحسن اليقين في الله جل في علاه. لا سيما أن عمر الخطاب لما طلبوا منه المدد قال إنا لا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد، ولكن بإيش؟ بطاعة ومعصية أو بإيمان وتقوى. وأيضا فإن الله جل في علاه قال الذين أمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني ورد في أثر وحسنها بعض العلماء، قال المؤمن قوته في قلبه والمنافق قوته في بدنه. المؤمن قوته في قلبه والمنافق قوته في بدنه. فالمؤمن الحق هو الذي قوي إيمانه، ومن قوي إيمانه قوي في كل شيء. فهنا قول السلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فيها أمران مهمان، أولا كما قلنا أن القوة هنا هي القوة قوة الإيمان، وهذا الأصل الأصيل، ولا يتنافى معها أن نقول بقوة البدن، لأنه قال وفي كل خير، يعني في قوة البدن وقوة القلب. لكن كما قلت الركيزة الأصيلة للمؤمن قوته في إيمانه، قوته في قلبه، لا سيما وأن ميزانه عند ربه هو القلب، كما قال الله جل وعلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. قد تجد الرجل نحيلا ضعيفا ولكن له قوة، قوة قلب كقوة قلب الأسد، فتراه شجاعا مقداما دائما، كما فعل ربعي بن عامر لما دخل على رستم وهو معه سيف قصير وهو نفسه قصير، حتى ربعي يتعجب ويقول: ما هذا، هذا سيف؟ قال: ها نعم هذا سيفي، أتقدم به في نحور الأعداء ولا إيه ولا أتراجع. فخاف، ابتعدت فرائصه يعني يريد أنه يسخر من السيف الصغير، قال: لا ده هو صغير، أنا بتقدم بها إيش على نحو على نحور الأعداء. ثم قال لما قال له: من أنتم، ماذا تريدون؟ قال: نحن عباد الله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الغرض المقصود أن هذه هي قوة، قوة الإيمان، عزة الإيمان، لا تتأتى للمرء أبدا قط إلا إذا قوي إيمانه بالعمل الصالح والطاعة تلو الطاعة وأيضا النافلة مع الفريضة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي، المؤمن الضعيف، فيه دلالة واضحة جدا على أن المؤمن مع ما فيه من بعض المعاصي وبعض الزلات والسقطات والهنات وما بعض السقطات، لكن إذا غلب حاله إيمانه فهو المؤمن. لذلك قال: المؤمن الضعيف. وضعفه هنا ضعفه إيش؟ ضعف إيمان، ضعف توكل، ضعف يقين، أيضا ضعف طاعات، وضعف الطاعات يكون من كثرة المعاصي، ومع ذلك سماه مؤمنا، ما سماه مسلما، سماه مؤمنا. ففيها دلالة على أن مقياس الناس بالغالب، أن مقياس الناس في هذا الباب بالغالب، وإذا غلب على حاله الإيمان صار مؤمنا وإن كان فيه بعض الضعف، لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. وأيضا بأن الإنسان مع الضعف الذي هو فيه ما دام الإيمان في قلبه قد عمر قلبه فهو إلى نجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه خيرا وسمى فيه الخير عندما قال: وفي كل خير، يعني في هذا الخير وفي هذا الخير. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على عياض لما شرب الخمر كثيرا وجلد كثيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فهذه دلالة واضحة جدا على أن منبع أصل الإيمان في القلب أيضا يتنامى مع الإنسان، وإن كانت المعاصي تقلل من قدر ما كان أو معيار مؤشر الإيمان عند المرء، بل وميزانه، وأيضا تقلل من يعني رفعته في درجته عند ربي جل في علا، إلا أن ينقي قلبه فيرتقي بعد ذلك المنازل العلا. ولذلك يقول سلم: المؤمن القوي خير وأحبه. وهذا أيضا فيها المسألة الثالثة، ألا وهي استنهاض الهمم وأيضا الحث على تقوية إيمان العبد بقلبه، لأن سلم قال: خير وأحب. فالمرء اللبيب القريب لابد أن يرتقي منازل العلا عند ربه جل في علاه، وهو يريد أن يكون أحب من غيره عند ربه من باب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأقوى ما يقوى به القلب على الإيمان الأعمال القلبية، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع بين وأصل وأسس أن أصل الأعمال وأقوى الأعمال الأعمال القلبية، من التوكل وحسن اليقين في الله جل في علاه والخشية والرهبة والرغبة والإنابة والرجاء والخوف، وأصل ذلك المحبة. فالإنسان إذا اعتنى بقلبه واعتنى بأعماله القلبية فهو الذي ارتقى مرتقا صعبا. لذلك قال عبد الرحمن بن عوف: ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه بشيء. ولذلك الإنسان قال: إن أحب الأعمال إلى الله إيش؟ أدومه وإن قل. المهم أنك كيف أنت وقلبك عند ربك جل في علاه. إن الله يحب التقي النقي، نقي القلب. ولذلك أحب القلوب إلى الله جل في علاه أنقاها وأصفاها وأصلبها. أصلبها يعني قوتها في إيش؟ قوتها على ما هي عليه من الحق. قال الله جل في علاه: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فإن قوة القلب هنا هي التي تمتع القلب بحسن التوكل على الله جل في علاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، كما قلنا، وهذه فيها بيان الخيرية في المؤمن، وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الخيرية وين؟ في أهل الإيمان. يبقى أهل الكفران وأهل العصيان لا خير فيهم، لا خير فيهم. كيف يقال لرجل كافر مات رحمه الله، وكيف يقال كان فيه الخير وفيه الخير؟ هذا خطهم بين له أن يقول، إذا أراد أن يقول له خيرات وله أيادي وقد أحسن وصنع للأمة، كما يعني بعضهم يقول: من الذي صنع لكم الهاتف؟ أليس هذا خير؟ خير البرج، هذه الأنوار أليس خير؟ نعم خير، سينقضي به من خطاء الدنيا وقد أخذ حقه في ذلك. وين الخيرية هذه؟ خيرية إيش؟ وعمل يشرك بالله جل في علاه بهذا الباب. أنتم كيف تفكرون؟ الميزان ليس هذا الميزان الذي تعملون به. لا نعبأ بكلامكم، الخير كل الخير في الإيمان، الوزن كل الوزن في الإيمان. ما قدم للإسلام والإيمان هذا هو الرجل الذي يقدم، وما أخر هذا الرجل الذي يتأخر. وقلما نجد من عمل لله لا في ولا وتأخر أبدا. لكن الله تعالى يقول ويحذر: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذه فيها دلالة أن الخيرية قط محصور حصرا وقصرا في أهل الإيمان وأهل الإسلام، لا خير في غير المسلمين، لا خير في غير المؤمنين. هذا كلام نتحمله، وهذا كلام ليس من كلامنا، بل الكلام هذا كلام من من؟ كلام من رب العالمين. اللي يريد يرد ما يرد علينا يقرأ قرآن الله جل في علاه. إيش قال الله جل في علاه عن الكفرة الفجر الفسخة؟ قال إيش؟ قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ إيش قال عنهم بقى؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل السبيل. وقال عن رجل أعطاه الله تعالى من الخير ما أعطاه من معلومية اسم الله الأعظم، وقد تخاذل عن دين الله جل في علاه. فقال الله جل في علاه: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسخها منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلاد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاقصص القصص لعلهم يتذكرون، هذا أمر من الأهمية بمكان في هذا الباب، لعلهم يتفكرون، هذا أمر من الأهمية بمكان. لابد أن تنظر في هذا الباب أن السلام حصر الخيرية في أهل الإيمان، فلا خير في غير أهل الإيمان بحال من الأحوال. لذلك أنت ترى في دول الخليج حفظهم الله وحفظ أراضيهم وحفظ البيات المقدسة من هذه من العبثيات التي تحدث، ومن التجرؤ أيضا على الدماء، ومن هذه يعني المسائل التي نراها من الضلال والإضلال والفساد والفساد بمكان. هذا ضلال مبين، لو رجع الناس إلى أهل العلم لا دلهم على الخير كل خير الذي يفعلونه. لكن حفظ الله بلاد الإسلام من كل شر ومن كل ضر، ونسأل الله جل في علاه نحفظ شبابنا ونحفظ أولادنا ونحفظنا جميعا من الأفكار الضالة. الغرض المقصود يعني ترى كثير من الناس العوام يقربون الهندوس، يقربون البوذيين لهم ويستعملونهم، يقولهم أتقنهم أنظفهم، هم يصدقون في العمل ويتركون أهل التوحيد، ويقول الخير في العمل في هذا. أي خير؟ لا بركة في هؤلاء، إنهم يسبون الله ليل نهار، إنهم لا خير فيهم بحال من الأحوال. لذلك يقول سلم: وفي كل الخير في المؤمن فقط لا في غير المؤمن بحال من الأحوال. قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يا لها من كلمات عظيمة منيرة تثبت لنا العينين في حسن التوكل على الله جل في علاه، عين القدر وعين الشر، بأنك لا يمكن أن تكون متوكلا على الله حسن التوكل بحال من الأحوال إلا أن تعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، يعني الأخذ بالسبب. وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على ما ينفعه. وطبعا عندنا السببان: سبب لدنيا وسبب لدين. والأصل الأصيل في ذلك أن المرأة لا يسعى سعيا حثيثا إلا بسبب الدين، لأنه إن حصل الدين حصلت معه الدنيا، وإن حصل الدنيا خرب عليه الدين. لأن الإنسان لو وحد طريقه إلى تحصيل الدنيا خرب الدين لا محالة، لأن هذا ليس من عنديات نفسي، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال، وهذا في السنن والأثار في هذا كثير ما نتكلم بها، ونقول تحسينها أقرب من تضعيفها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا والآخرة ضرتان، الدنيا والآخرة ضرتان، فمن انتفع بالأولى أو من عمل الأولى أضر بالآخرة، ومن عمل للآخرة أضر بالدنيا. لا بد من ذلك ولا محالة، ضرتان لا تجتمعان، يتقابلان لا يجتمعان بحال من الأحوال. إذا احرص على ما ينفعك في أمر الدين، في أمر الآخرة، في الزرع الحقيقي الذي لا يمكن أن يبور بحال من الأحوال، في الوطن أو إلى العمل إلى الوطن الأصيل، الرفعة والخلود في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. طب أنت تعيش في الدنيا، أتترك الدنيا؟ لا، إذا حصلت أو إذا حرصت على الدين فإن الدنيا ستأتيك. نحن نثق بموعود الله جل في علاه: من انشغل بالله كفاه الله الهموم، والدنيا تراها جرب تجد، والله ليس له التجريب، لكن جرب تجد في هذا الباب. الغرض المقصود قال: احرص على ما ينفعك. وأمر الدنيا نعم، أمر الدنيا لابد أن تأخذ بأسبابها، لكن الأصيل أن تأخذ بأمر الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وقد أخذ بأسبابه بأبيه وأمه. أما في أمر الدنيا وأمر المعاش فقد أخذ بالأسباب، لكن أخذ بالأسباب عملا بقوله هو بلسان الحال. فاتقوا الله وأجملوا الطلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى غنم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض من أجل أن يقتات لأهلي ولأهل بيتي، ثم بعد ذلك كفاه الله المؤونة. قال: جعل رزقي تحت ظل رمح، وجعل الله جعل الخمس له. قال: أنت انشغلت بربك فالله سيكفيك كل شيء. وهذا الذي حدث لما انشغل أبو بكر رضي الله عنه بربه، لما تولى الخلافة قام يذهب إلى السوق، ففي الصباح ينظر إليه عمر بن الخطاب يقول: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال أولادي يريدون الطعام يأكلون التجارة. قال لا، إن الله توقك بأمر إيش؟ جلل، ليس لك ذلك، نجعل لك جعلا من بيت المال. فانظر جعلا، جعلا يكفيه، نجعل لك جعلا من بيت المال. وينتهي الأمر، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ذلك، فقال جعل الرزق تحت ظل الرمح، احرص على منفعه. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب. عندما ذهب، عندما أمره الله جل في علا بالهجرة، وكان يعلم بالشباب الستة الذين يقفون لقتله، أخذ التراب وظهر الطرف في عينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قارئا، قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. هذا أخذ السبب الشرعي وأخذ السبب المادي لابد منه، لأن الإنسان الذي لا يأخذ بسبب الشرعي كأنه لا يؤمن بالله جل في علاه، ولا يأخذ بسبب المادي فكأن في عقلي إيش من شيء، لأن الله جعل أناط المسببات بالأسباب، والسبب التجريبي هذا من شرع الله جل في علاه، لكن الله جعل وكله إليك باجتهادك أن ترد أو ترد فيه، فيكون لك الأجر مرتين في هذا الباب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعمي عليهم في الهجرة، اتخذ رجلا خريتا ليذهب به إلى المدينة ويعمي عليه في مسألة الطرق. ولما فاض به، لما انتهى الأمر من أخذ بالأسباب وكان سراقة يتبعه، أخذ بالسبب الرئيسي ألا وهو إيه؟ السبب الشرعي، فرفع يديه ودعا الله جل في علاه أن يكفيه الله بما شاء، وقد كفاه الله جل في علاه، وقد أنزل الله تعالى والله يعصمك من الناس. احرص على ما ينفعك، وفي أمر الدين احرص، ثم احرص، احرص على مجالس العلم، ولا تتكع ولا تتقاعس ولا تتلكى ولا تتكاسل، فإن هذا والله ثلمة لك، ثلمة لك. أذكر الإمام الثوري سئل مرة عن رجل رأى معصية في رجل، رجل جاء يتحاكم حتى قال ولو رفع للسلطان في هذا الباب ليقيم عليه الحد فلا بد من ستر، قال لا بد من ستر إلا ما لا بد منه، قال لأن إظهار ذلك ثلمة في الإسلام، هذا في أحد المسلمين، فما بالك بأهل العلم. فأنا أقول الذي يتقاعس ويتكاسل ويضيع عن نفسي الخير ثلمة في الإسلام والله، وتكون من قبلك أنت، وأنت إن سددت وقاربت كان النصر من قبلك أنت، وتكون أنت الذي نصر الله بك الدين، نصر لك الله بك الإسلام. وكل من رأى في نفسي أنه تشبع فهو الجائع، وكل من رأى في نفسي أنه قد وصل فهو أبو شبر الذي سيتراجع بعد ذلك أمطار كثيرة جدا، ويرى نفسه بعد سنين العمر أنه إلى نقطة البداية لم يتحرك منها بحال من الأحوال. الغرض المقصود في أمور الدين، فلا بد أن تبادر، ولا بد أن تسارع، ولا بد أن تحرص على منفعك في أمر الدين، صلاة وصياما وقياما وصدقة ومجالس العلم، وأيضا انتهى المحرمات، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعرس. انظر عين الشرع هنا، قال احرص على ما ينفعك. الشرع امرك ان تقوم، ان تقعد، ان تنام، ان تسير، ان تجلس، ان تتعلم، ان تعطي، ان تعمل، هذا الشرع. عين الشرع هنا احرص على ما ينفعك، وعين القدر استعن بالله ولا يمتلئ قلبك يقينا في الله جل في علاه، ان محرك الكون على الاطلاق هو الله جل في علاه، وان الكون كله بيده، اذا اراد شيئا كان، وان لم يرد لا يكون بحال من الاحوال. قال الله جل في علاه انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال الله جل في علاه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال الله جل في علاه والقاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. وقال الله تعالى واذا مس الانسان، قال الله جل في علاه واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم من البر اردتم، من اخر الايات. الغرض المقصود هنا قال واستعن، فهذه لابد من الاستعانه. يبقى اذا الاولى كانت الهيه والثانيه كانت ربوبيه. الاولى العين الاولى عين الشرع فيها الهيه، والعين الثانيه عين الربوبيه فيها الاعتقاد وهو الميل لله جل في علاه. ولا يمكن الانسان ان يتحرك عباده لله جل في علاه الا بالاستعانه، إلا بالاستعانة. لكن لما قدم الأولى على الثانية؟ قدم الأولى أنها حق الله جل في علاه، وأخر الثانية أنها من حقك أنت، وحق الله يقدم على أي أحد. وهذه دلالة واضحة جدا في المسائل الفقهية للشافعية الذين يقولون بأن الزكاة تخرج قبل الدين، وهذا حق، يعني ممكن هو تستدل من العقيدة على الفقه بهذا الباب. وهذا قال قدم هنا ما كان حقا له على ما كان حقا لك، ما كان حقا لك أن تستعين، ما كان حقا له أن تبادر بالمسائل الشرعية التي أمرك بها. لذلك هو قال إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم العبادة لأنها من حقه أولا على الاستعانة التي هي من حقك أنت. ولكن أنا أقول ولها لفتة أخرى من أقوى ما تكون في هذا التقديم. لما تحتاج للتمحيص؟ بعيدة شوية. ممتاز، جيد جدا، ها، لكن ليس ما زال ممتاز، أنت تعرف أنك تشير إشارات، تشير إشارات من الأهمية بمكان. شوف أنا سأقول لك هذه مسألة من الأهمية بمكان، هو الركيزة في الأمر أن الإنسان لن يستطيع أن يتعبد إلا بالله جل في علاه. طيب فالاستعانة من أقوى ما تكون، لأنه لن يتعبد إلا بالله جل في علاه، هو الأول الذي ذكرك وأعانك ويسر عليك ذلك. لكن ما إذا علمت بعظم قوة الربوبية هنا وأنك لن تعان إلا بربك جل في علاه، لابد من قلب طاهر تقي، قلب مهيئ ليطلب الاستعانة فيستجاب له، لأنه ليس لكل أحد أن يدعو فيستجاب له. وتهيئة القلب للاستجابة لا تكون إلا بالعبادة، تقدمها أولا. فهمتم؟ الحمد لله أنها كانت عندك، هذا جيد جدا، يسعدني أنها كانت عندك. لكن أنا أقول لأنك أصالة لن تتحرك تقدما ولا تأخرا، لن تتحرك عبادة لا علما إلا بالاستعانة بالله جل في علاه. ولكي تهيأ أنت للاستعانة حتى تكون مقبولا عند ربك جل في علاه، تؤهل لتقبل مستعينا، لابد أن تقدم شيئا، فلابد أن تقدم. فهذه اللفتة الأخرى المهمة جدا. لذلك أنا أقول دائما كل الحكماء والعلماء والنبلاء لما يقولون إذا أردت أن تتعبد قدم بين إيه، أردت أن تدعو قدم بين الدعاء. لذلك من السنة الفقهاء أطبقوا على ذلك في صلاة الاستسقاء، انظر في جميع المذاهب يقولون يسن للإمام أن يدعو الرعية إلى الاستغفار صيام ثلاث أيام واستغفار والصدقة وإخراج العجائز وأيضا الأطفال. لما هو يهيئ نفسه ليكون مقبولا عند ربه جل في علاه. فلذلك اللفتة العظيمة في هذا الباب أنه كأنه يقول تعبد أولا لتتهيئ تهيئة صحيحة حتى إذا استعنت فتجد نفسك مقبولا عند ربك جل في علاه. ويمكن أن يقال طب أنا أستعين أولا قبل أن أتعبد، أقول لابد من صدق العزم على العبادة أولا حتى يرى الله منك ذلك فيقبلك مستعينا فيعينك على العبادة. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله. وهذه الاستعانة كما قلنا حسن التوكل على الله، حسن اليقين في الله جل في علاه، حسن الظن بالله جل في علاه. أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، ولن يمكن لك أن تقوم بعبادة إلا بالله جل في علاه. قال وأوحينا تصديرا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال ولا تعجز، ولا تعجز. هذه فيها لفتات، اللفتة الأولى ذم العجز معناه مقدور. طب مقدور ومكتوب، نعم، لما الذم؟ قلنا لأنه ينسب لله خلقا وإجادا، وينسب لك أنت أيها الفاعل فعلا وإيش واكتسابا. قال ولا تعجز، وهذا نهي، وأصل نهي التحريم، يعني يحرم عليك العجز. وأين العجز يا شطار؟ يا رب ستأتي بشطرها. ممتاز. يبقى العجز راجع على إيش؟ على الأمرين. عاجز من لم يأخذ بالسبب، من لم يتعبد، من لم يقدم للعبادة. عاجز من لم يتعبد. لو تكملها تكون أحسنت إحسانا أعلى مما يتصور. ممتاز. ليست هي ممتاز. ممتاز. فيها الرد على الجبرية وفيها الرد على ليش على القدرية، فيها الاثنين. ليش؟ لأنك وأنت تعمل هنا المعتزل أخذت بالشطر الأول، المعتزل أخذ بالشطر الأول، والقدرية والجبرية أخذ بالشطر إيش ثاني. فلما قال سلم ولا تعجز رد على الاثنين، يبقى العجز عند هؤلاء وعجز عند هؤلاء، مع أن هناك بعض العين عوراء، بعض الحق عند هؤلاء وبعض الحق عند هؤلاء، فانتشر العجز بينهما، فكان عجزا عند هؤلاء مع بعض الكمال وعجزا عند هؤلاء مع بعض الكمال. والذي يفوز هو الذي ينتفي عنه العجز أول وينتفي عنه العجز. احرص على ما ينفعك، على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. لما؟ قال فإن له تفتح عامل شيء. وذلك قال قل قدر الله وما شاء فعل. قل قدر الله وما شاء فعل. انظر هنا لما يقول السلام قدر الله، إذن هو أباح لك أن تحتج بالقدر، وقد بينا أمس أو أول أمس بأن الاحتجاج بالقدر على نوعين، عندما شرحنا حديث على معلم رجل ده الشيف عينيه ده خلاص ده من جفون النوى ده كل يوم كده عمال ولسه صح الآن. ها حديث إيش أحمد؟ حديث إيش؟ مش دخل يا عم، يوم الجمعة كان قاعد عامل كده. فأنا أقول بركة، اللهم بارك لنا في مثل هذا، لعله يرى رؤية طيبة فإيش فنعرف كيف نفسرها له. ها حج آدم موسى، حج آدم موسى، فالاحتلال بالقدر قلنا على أمرين، احتلال بالقدر على المصائب واحتلال بالقدر على المعايب. شوف هنا الآن لما أباح الشرع قال وإن أصابك، يبقى على المصائب، وإن أصابك شيئا فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فقال قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهنا السلام على لو بين أن لو تفتح عمل الشيطان، وما عمل الشيطان هنا هو التسخط على قدر الله جل في علاه، يوزع في قلب الإنسان أنه يقول لو فعلت كذا لو كان كذا، فكأنه أولا شك في أن الأمر محسوم، أن الأمر محسوم مكتوب مقدور، وأن الله جل في علاه لا يبدل ولا يغير ما كتبه في لوح المحفوظ. خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر لا يتبدل بحال من الأحوال. فلو تفتح عمل الشيطان فيتسخط المرء على قدر الله فعلا فيشك على أن الأمر محسوم، هذه أول شيء. والأمر الثاني، هذا شك المحسوم، الأمر الثاني أنه بعد ذلك لا يحسن الظن برب الله فعلا فيشكك في الحكمة، وهذا فعل الشيطان أصالة، هذا فعل الشيطان أصالة، أنه يصل تدريجا بالإنسان إلى أن يشكك في حكمة الله جل في علاه. وأنت تعلم أن من حسن الظن بالله جل في علاه أن تعلم أنه عليم حكيم، وأن الله يضع الشيء في موضعه. ولذلك الشيطان، هذا فعل الشيطان، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، ليس من الحكمة، حاشا سبحانه جل في علاه، تعالى الله علوا كبيرا عن الظالمين الكافرين الفاسقين الفاجرين، يقول قال رأيتك هذا الذي الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. شكك في حكمة الله جل في علاه، أنت عظيم عظيم حسن الظن في الله جل في علاه، وتعلم بأن ربك عليم حكيم يضع الشيء في موضعه، فلا عمل للشيطان هنا. قال فلا يقل لو لا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، وهذا تذكير النفس بقدر الله جل في علاه المحسوم المحتوم حتى تتذوق حلاوة الإيمان، كما قال نبينا العدنان، قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا أو الإسلام دينا أو بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يبقى لنا في المسألة الأخيرة، قال فلا يقل لو، فلا تقل لو، مع أنه هو قال لو، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ولما سقت الهدي، ولا جعلته عمرة، ولا تحللت، ولا ما جعلته عمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم إيش بالسواك. وأقر أبا بكر عندما قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا صحيح. فلو جاءت لو هنا الآن، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له، وقال في المستقبل، وقال في إيش، وقال في الماضي، لو استقبلت ما استدبرت، لولا أن أشق على أمتي لو نظر أحدهم تحت قدميه. فبعض العلماء وجه التوجيه قال لو لا يجوز القول بها بحال من الأحوال في الأمور التي قدرت وسبقت في القدر، فلا يجوز أن يقول لولا أن هذه تفتح باب الشيطان لأنه يتسخط. طب الأمور المستقبلية قال هذا أمر بقدر الله، له أن يقول ذلك لأن السلام قد قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلو وعلى الأمور المستقبلية، وهذا توجيه حسن. والحق في كل هذا أن السلام قال فلا تقل لو، فلا تقل لو، وتنظر إليها ترى أنها معللة، لأن لو تفتح عمل الشيطان، فإن كانت لو تفتح عمل الشيطان صارت محرمة لا تجوز منهي عنها، وإن كانت لو ليست من الباب ولا تفتح عمل الشيطان فلا شيء في ذلك، وأنها على الأصل بأن الأصل يجوز. فهنا النية العلة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة الأصول عندما ينظر في الأدلة، يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أحاط الحكم بإيش بعلة بوصف، يعني كأنه نقول معه طردا وعكسا، صحيح وجودا وعدما، يبقى لو إن لم تفتح بقى عمل الشيطان فله أن يقول. فإذا لو استقبلت بأمر ما استدبرت، هل تفتح عمل الشيطان؟ ده بيتأسف عن عبادتي كان يتمنى أن يفعل، فلا تفتح عمل الشيطان. لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، أتفتح عمل الشيطان؟ لا تفتح عمل الشيطان، إذا لا جاز ذلك. قال لو أن أحدهم نظر تحت قدمي الآن تحذيرا حتى لا يلتفت أحد فيراهم، فلا تفتح أيضا إيش، فلا تفتح عمل الشيطان. إذا نقول أن لو على عمومها، وأنه لا يجوز لنا تفتح عمل الشيطان، فإن كانت تفتح عمل الشيطان فهي حرام، وما جاء من لو التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي التي لا تفتح عمل الشيطان، ويكون الحكم منوط كما قلنا بهذا الوصف. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله لفعلاه من كتاب القدر، ويبقى لنا كتاب العلم وكتاب الإمارة ويختتم صحيح مسلم. يا رب يسر علينا يا رب يسر علينا واختم لنا كل ما بدأناه يا رب العالمين. اللهم اجعل الكتب الستة بين عيوننا يا رب العالمين. نفعل ذلك نربط الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي وننتهي وما نريد من الدنيا شيء ما نريد منها شيئا بحال من الحال. اللهم في آخر حديث من آخر كتاب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اجعلها موتا موتا طيبا ترضاه عنا يا رب العالمين واجعلها ختاما في الخير وعمل دين الله. مع أن الأصل في ذلك ألا نتمنى الموت. طب لعل الكتب ستة لا تنتهي إن شاء الله إلا إيه إلا والمستد. وطبعا شعبة من أحب الناس في دبي عندي إلى قلبي هو بعث كلمة كنت أنا أريد أسمع الإخوة هذه الكلمة تسمعوا له يعني إن شاء الله وقراءته موجودة في النت الإخوة تقرأها يعني. كان بيقول كنت أجتهد لك يعني أقول لشيخي يعني هذا من أدبه يعني كنت أجتهد دائما في سجودي أن الله تعالى يوفقك للكتب الستة. فلما سمعت المصنف دعوت وطمعت أن تكون الكتب التسعة. هي أحلام لكنها أحلام من أعظم الأحلام. لما؟ لأن الإنسان كما قال النبي وإن كان الحديث فيه ضعف لكن أستأنس به هنا وأستحضره نية المؤمن خير من عمله. علمت يعني امرأة تحب الله يعني لها علاقة بينها وبين الله أرى ذا يعني الإنسان يلمح لا بينها وبين الله يعني علاقة لكنها أول ما رأت هلال شعبان قالت لن أتوقف عن الطاعة ولن أتوقف عن القراءة وعن الصوم وعن معناها في حين تتوقف لأن النساء تعرف النساء وضعف النساء. لكن في البداية كتب الله لها أجر الطاعة في شعبان دون أن تفعل شيئا. الموفق من وفقه الله الموفق من وفقه الله. فالله تعالى جعل همتها أرقى مما تكون فتقول أريد هذا الشهر تمام الطاعة لا ينخرم فيه شيء. فانظر بعدما اهتمت ونوت وانتوت تفعل ولا لا تفعل فقد كتب لها الأجر. وقد قال سلم للكتبة قال الله للكتبة من هم بحسنة فإيش فلم يعمل فاكتبوها له حسن. وهذا الذي يعني أطاح برأس هذا الجزائري حفظه الله عبد القادر أخ فاضل جدا وهو ماجستير شريعة يهيئ لأنه انتهى من الدكتوراه الشريعة كان أخا فاضلا له أبحاث جيدة. كان دائما طول ما كل ما يمشي معي يقول هذه الحقيبة أكيد فيها إن شاء الله هجد فيها آلاف مؤلفة. ليه قال أزوج طرفة العلم فأنا ابتليت باثنين حصروني على نفسي والاثنين مفاليس لا ده معه شيء ولا ده معه شيء. الدكتور أيمن وعبد القادر عبد القادر يتمنى حقيبة المال ليزوج طلبة العلم وأيمن يتمنى الدكتور أيمن يتمنى طائرة خاصة ليحمل بها طلبة العلم إلى الدروس. وكتب الله الأجر للاثنين ولم يفعل شيئا قط حتى هو تزوج متأخرا عبد القادر. فسبحان ربي العظيم إذا أحب الله عبدا هيأ له قلبه لينتوي خيرا فيؤجر على هذا الخير وإن لم يفعل. اللهم اجعل نوايانا حسنة واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وأنت أرحم الراحم. الفوائد المستنبطة أولا حرص الزوج على زوجي من حسن العشق. حرص الزوج على زوجي من حسن العشق يعني حرص الزوج على تعليم زوجي. وهذا حقا أراه واجبا الآن أنا أراه في هذا الزمان واجبا لابد للرجل أن يعلم امرأته حتى ولو أصول المسائل ما تصح به العبادة لا سيما مسائل الحيض والمسائل الأخرى المسائل التي تهتم بها المرأة التي تحتاج فيها تسأل أحدا فيكفيها زوجها في هذه المسائل. الفائدة الثانية كل شيء مكتوب لا زيادة ولا نقصان. آجال مضروبة أيام معدودة أرزاق مقسومة. طيب ما هو الحق أن الإشكال ما زال موجودا نار مكتوبة جنة موجودة مكتوبة نقول لا لأن هذا الأسباب أخذ بالأسباب هذه جعلها الله تعالى من إيش من أسباب من القدر. والثانية وإن كانت يسيرة لم يستحث عليها ومستند عنها استنهض الهمم للأهم التي من أجلها خلق الإنسان. الفائدة التي تلي هذه الفائدة حاجة الإنسان الملحة لربه جل في علاه في النجاة من النار ودخول الجنة. لو سألت الله أن يعيدك من النار ويدخلك الجنة. فإدى التي تليها حكمة الله جل في علاه البالغة في أمور ثلاثة القضاء والقدر. والله ممتاز نعم لأن كل القضاء والقدر حكمة ممتاز جزاك الله خير. كل القضاء والقدر حكمة أضل الضال حكمة وأهدى الهادي المهتدي فضلا وحكمة فضلا وحكمة. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نعم حجر ها وين الحكمة هنا من الحكمة النظر في علاه فاوت بين درجات العباد، من الحكمة فاوت القوي والضعيف، فاوت بين درجات العباد، وهذه من الحكمة، لأن الله تعالى لا يسوي بين مفترقين، وهذا من زمام الحكمة، من تمام الحكمة لا يسوي بين مفترقين. فما قال أصلا في وما هي من الظالمين بعيد يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المفترقين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ولو استووا في الإيمان لنجعل الرسول كإيه كالنبي، ولا نجعل النبي كأحد المسلمين. لابد أن نقول أن تفاوت الدرجات تفاوت المنازل من الحكمة. نعم، الثالثة أو الرابعة، لم يجعل ممتاز، وهذه الذي كنت أظن ستذهب عنكم. نعم، إن من حكمة الله أن الله لم يجعل إيش نسلا للمسخ. لما يا شطار؟ هو لا يعير، يعير التعيير، وأيضا الاشتباه، والثالث أنه يمكن يكون من الأطعمة فيشتبه عليهم، كمثلا بسرعة الضب نسخ، كان يمتنع عنه أولا، يقول أمة مسخت ضبا، ما لا أدري هل هي مسخة الضب، هل هي الضب أم لا، وما كان يأكل الضب، فيها اشتباهه الآن. فهنا بين أوحي عليه السلام أن يبين أن من الحكمة أنه لما مسخ الله قوما قردة وخنازير، اللهم احفظنا يا رب العالمين، لم يجعل لهم إيش نسلا. ممتاز. الفائدة التي تليها، فضل حسن الظن بالله جل في علاه. من وين هذا؟ فضل حسن الظن بالله جل في علاه. ها، استعن بالله. ممتاز، استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. طيب، المرء أحوج ما يكون إلى الاستزادة. الحديث طبعا فيه رد على المرجئة ورد على المعتزلة، بل وفيه أيضا التثبيت لأصول أهل السنة والجماعة في النظر بعين الشرع وعين إيه وعين القدر، بالعمل بالعينين لا يتضاربان بحال من الأحوال. طيب،